الله عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن وآخر عن أبي سعيد أخرجه البزار ولفظه خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة الحديث ويجمع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرها والثاني صفة حوائط الجنة صفة حوائط الجنان كلها ويجمع بينهما أحسن الله عليكم ويجمع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرها والثاني صفة حوائط الجنان كلها ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وعلى هذا فقوله آنيتهما وما فيهما بدل من قوله من ذهب ويترجح الاحتمال الثاني أحسن الله عليكم وقال في موضع آخر قوله آنيتهم فيها في الفتح هذا نعم أحسن الله نعم قوله آنيتهم فيها الذهب زاد في الرواية الثانية والفضة وقال في الأمشاط عكس ذلك وكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخر ويؤيده حديث أبي موسى مرفوعا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما الحديث متفق عليه ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني بإسناد قوي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة الحديث صلى الله عليكم. قال ابن جزي في تفسيره فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة وفي موضع آخر فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة وفي موضع آخر أساور من ذهب فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فلعل الذهب للمقربين والفضة لأهل اليمين ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا الله أقرب الله كل من الجنة فيما ذهب وفضة لكن المقربين كان الذهب أغلب وأصحاب اليمين الفضة أغلب الله أعلم نعم أحسن الله عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة الواقعة افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى إذا وقعت الواقعة والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة سميت واقعة لتحقق ثبوتها ووجودها ووقوعها ليس لوقعتها كاذبة أي أن وقوعها حق لا بد منه وأن الأخبار عنها صدق وحق وأنها إذا جاءت فليس هناك مانع يمنع من وقوعها في الوقت الذي قدر الله فيه هذا الوقوع ليس لوقعتها كاذبة أي أن وقوعها حق لا بد منه وأن الأخبار عنها صدق وحق وأنها إذا جاءت فليس هناك مانع يمنع من وقوعها في الوقت الذي قدر الله فيه هذا الوقوع خافضة رافعة أي أنها تخفض أقواما وترفع آخرين فهي تخفض أقواما أعمالهم سيئة إلى أسفل سافلين في النار وهم الكفار والعياذ بالله وترفع أقواما أعمالهم صالحة إلى أعلى عليين في جنات النعيم وهم المؤمنون ثم بين الله تعالى أن وقوعها يكون عند حصول هذه الأمور، فقال تعالى: إذا رجت الأرض رجا، أي تحركت حركة شديدة، وزلزلت زلزالا عظيما، وبست الجبال بسا، أي فتت هذه الجبال من شدة الهول يوم القيامة، ولتت كما يلت السويق. ولتت كما يلت السويق، فكانت هباء منبثا، أي كالغبار الذي يتطاير في الهواء ولا يكاد يرى إلا في شعاع الشمس، بعد أن كانت صلبة قوية ثابتة راسية. والجبال لها أحوال يوم القيامة، فهي تدك ثم تكون كالكثيب، ثم تكون كالعهن أي الصوف المتمزق، ثم تكون كالهباء، ثم تسير من مكانها. ثم قال الله تعالى: نعم. تسير من مكانها بعد أن تكون هباء. نعم، هذا هو الظاهر، تكون هباء خلاص، تسير مكانها، تكون تمشي في الجو هباء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. بين الله تعالى في هذه الآيات أصناف الناس يوم القيامة، فقال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، ثم بين هذه الأصناف الثلاثة فقال تعالى: فأصحاب الميمنة، أي اليمين، ما أصحاب الميمنة، أسلوب يراد به التعظيم والتفخيم لشأنهم، وهؤلاء هم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولم يكن لهم نشاط لفعل المستحبات وترك المكروهات. وأصحاب المشأمة، أي الشمال، وهؤلاء هم الكفار بجميع أصنافهم من اليهود والنصارى والوثنيين والمنافقين والمجوس وغيرهم ممن مات على الكفر والعياذ بالله. ما أصحاب المشأمة، أسلوب يراد به تهويل حالهم وشأنهم. والسابقون السابقون، أي السابقون بالخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وهؤلاء منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء. ثم قال الله تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. ذكر الله تعالى في هذه الآيات فضل السابقين وما لهم من الثواب والنعيم العظيم، فقال تعالى: أولئك المقربون، أي عند الله في جنات النعيم، وهم في أعلى درجات ومنازل الجنات. صلى الله عليه وسلم. ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرة من الأولين، وقليل من الآخرين. قيل المراد بالأولين الأمم السابقة، والمراد بالآخرين هذه الأمة، وقيل إن الآيات كلها في هذه الأمة خاصة، والمراد بالأولين صدر هذه الأمة، والمراد بالآخرين الآخرين من هذه الأمة، وهذا هو الصواب، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، فكيف يكون السابقون المقربون من الأمم السابقة أكثر من هذه الأمة؟ على سرر موضونة، أي منسوجة بالذهب، متكئين عليها متقابلين، أي يقابل بعضهم بعضا، وهذا فيه كمال السرور والنعيم والبهجة والسرور. متقابلين، متكئين عليها متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا، وهذا فيه كمال السرور والنعيم والبهجة والسرور كونهم متقابلين، فلا أحد يكون خلف أحد، بل كل واحد مقابل للآخر، يتحدثون فيما بينهم ويتنعمون بأنواع النعيم، وتحصل لهم البهجة والسرور. نسأل الله الكريم من فضله. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ويطوف عليهم إلا قيلا سلام لا يسمعون فيه لغوا ولا تأثيما. قوله لا يسمعون فيه لغوا ولا تأثيما سيأتي أحسن الله، سيأتي بعد ذلك حسن. نعم. ويطوف عليهم أي لخدمتهم وقضاء حوائجهم ولدان مخلدون أي لا تزيد أعمارهم ولا تتغير، وهذا مناسب للخدمة لأن خدمة الصغير ليست كخدمة الكبير. إيش؟ ويطوف عليهم أي لخدمتهم وقضاء حوائجهم. نعم. ولدان مخلدون أي لا تزيد أعمارهم ولا تتغير، وهذا مناسب للخدمة لأن خدمة الصغير ليست كخدمة الكبير. بأكواب وأباريق وكأس من معين أي يطوفون عليهم بأكواب جمع كوب، وهو ما لا عروة له ولا أذن، وأباريق جمع إبريق، وهو ما لا عروة ما له عروة وأذن يمسك منها. وكأس من معين أي من خمر، ثم وصف هذه الخمر فقال تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا تتصدع رؤوسهم ولا تذهب عقولهم وتغيب بسببها، كما يحصل في خبر الدنيا. نعم. فإن تصدع الرؤوس وتغيب العقول. صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما خمر الجنة خمر طيبة لذيذة يتلذذون بها ويتفكهون جزاء لهم عن تركهم الخمر الخبيثة في الدنيا. نعم. التي حرمها الله عليهم. نعم. أحسن الله عليكم. فخمر الجنة ليس فيها ما يكون في خمر الدنيا من الآفات الخبيثة. وفاكهة مما يتخيرون أي مما يتخيرون منها لكثرتها وتنوعها. ولحم طير مما يشتهون أي مما تشتهيه أنفسهم إن شاءوا مشويا أو مطبوخا أو غير ذلك ويأتيهم في الحال. وحور عين الحور جمع حوراء، وهي المرأة شديدة بياض العين شديدة سواد العين يحار فيها الطرف. كأمثال اللؤلؤ المكنون أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه. جزاء بما كانوا يعملون أي هذا النعيم والثواب العظيم مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل في الدنيا، فهم أحسن العمل فأحسن الله لهم الثواب والجزاء، فالجزاء من جنس العمل. اللؤلؤ الرطب كذا؟ كأنهن اللؤلؤ الرطب. رطب؟ نعم. في بياضه وصفائه. لا يسمعون فيها لغوا. يوصل اللؤلؤ بالرطب هنا. هل يصاب بالرطب واليابس واليبس؟ شوف. ها؟ الرطب. شوف الفرق بين الرطب وغير الرطب. قاموس سن العرب لولا مكنون، لكن الرطب مكنون يكون مغسول مخزون في الرطب. نعم قبل اليابس. بلل من أين له البلل؟ مغسول يعني؟ ها؟ للرطب يعني محتمل لأنه أخذ في الحال يعني. في تاج العروس قال قولهم في اللؤلؤ رطب كناية عما فيه من ماء الرونق والبهاء ونعمة البشرة وتمام النقاء، لأن الرطوبة فضل يقوم لذات الماء وهي تنوب عنه في الذكر. إيش عاد كناية عن إيش؟ كناية عما فيه من ماء الرونق والبهاء ونعمة البشرة وتمام النقاء، لأن الرطوبة فضل يقوم لذات الماء وهي تنوب عنه في الذكر. لأن الرطوبة فضل. فضل يقوم لذات الماء وهي تنوب عنه في الذكر، وليس نعني بالرطوبة ضد اليبوسة، وكذلك قولهم وليس وليس يعنى عندي وليس نعني نعني وليس نعني بالرطوبة ضد اليبوسة. نعم. وكذلك قولهم المندل الرطب. هذا في التاج. نعم. يعني رطب يعني ما في من رونق البهاء. نعم. أحسن الله إليكم. يعني كان رطب الرطب المعنوي يعني وليس رطب الحسي. نعم. أحسن الله إليكم. لا يسمعون فيها لغوا وهو الباطل من القول، ولا تأثيما أي ما فيه إثم كالكذب، إلا قيلا سلاما سلاما استثناء منقطع، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فالسلام غير اللغو والإثم، والاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن، أي لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. المستثنى جنس آخر ومثل أن يحاسب قولهم قام القوم إلا حمارا، الحمار من البهائم. نعم. أحسن الله إليكم. أي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن يسمعون سلاما، فهم لا يسمعون إلا الكلام الطيب، وهذا من كمال نعيمهم، نسأل الله الكريم من فضله. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ذكر الله تعالى في هذه الآيات جزاء أصحاب اليمين وهم المقتصدون، فقال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أسلوب يراد به التعظيم والتفخيم لشأنهم. في سدر مخضود، السدر معروف نوع من الفاكهة، ومعنى مخضود أي لا شوك فيه، وأيضا حمله ممتلئ وثمره كثير، وهو سدر يختلف عن سدر الدنيا في اللون والطعم والرائحة. إيش قال سدر؟ أحسن الله. وهو سدر يختلف عن سدر الدنيا. لا من أول. سدر. أحسن الله إليكم. في سدر مخضود، السدر معروف نوع من الفاكهة، ومعنى مخضود أي لا شوك فيه، وأيضا حمله ممتلئ وثمره كثير. وأيضا حمله ممتلئ وثمره كثير، وهو سدر يختلف عن سدر الدنيا في اللون والطعم والرائحة، وإن كان يشبهه في الاسم. وطلح منضود أي متراكم الثمر. وظل ممدود. طلح منضود. وطلح منضود أي متراكم الثمر. نعم. وظل ممدود أي غير منقطع بل هو دائم، كما قال تعالى أكلها دائم وظلها. وذلك لأنه ليس في الجنة شمس تنسخه، فجميع أوقاتهم في ظل ظليل تلتذ به أجسادهم ولا تتألم من حر ولا برد. الله يحفظه. طلح راد به الموس يقولون طلح، قالوا طلح منضود، طلح منضود أي متراكم الثمر. ما فسر الطلح هنا، ما فسر أحسن قال الموس. ها قال موس، نعم هو معروف من الموس واحدتها طلح عن أكثر المفسرين. ها إذا نقول طلح أي موس واحدتها طلحة متراكب، إذا تكتب طلح أي موز. لكن شيخنا في كلام ذكر الكلام جمعها إيش طلحة؟ قل وقال الحسن ليس هو بالموز ولكنه شجر له ظل بارد طيب. وقال الفراء وأبو عبيد أحسن الله إليكم أول قال وطلح أي موز واحدتها طلحة عن أكثر المفسرين. وقال الحسن ليس هو بالموز ولكنه شجر له ظل بارد طيب. فقال الفراء وأبو عبيدة الطلح عند العربي شجر عظام لها شوك. وروي عن مجاهد عن الحسن بن سعيد قال قرأ رجل عند علي رضي الله عنه وطلح منضود فقال وما شأن الطلح إنما هو طلح منضود، ثم قرأ إن طلع منضود. طلح قل موز، طلح موز واحدته طلحة منضود متراكب، قبل متراكب طلح أي وطلح أي موز وطلح منضود أي موز متراكم الثمر. لا واحدة طلحة وقوله منضود متراكب، قوله طلح أي موز واحدة طلحة وقوله منضود أي متراكب. أحسن الله إليكم. وطلح منضود أي موز واحدته طلحة وقوله منضود أي متراكم الثمر. وظل ممدود أي غير منقطع بل هو دائم، كما قال تعالى أكلها دائم وظلها، وذلك لأنه ليس في الجنة شمس تنسخه، فجميع أوقاتهم في ظل ظليل تلتذ به أجسادهم ولا تتألم من حر ولا برد. وماء مسكوب أي مصبوب يجري في غير أخدود من غير انقطاع، وفاكهة كثيرة ومتنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا مقطوعة في وقت من الأوقات ولا ممتنعة متعسرة على مريدها بل هي على الدوام. وفرش مرفوعة أي عالية، إنا أنشأناهن إن شاء أي النساء في الجنة فجعلناهن أبكارا أي أن الله تعالى يخلقهن خلقا جديدا فيجعلهن أبكارا ولو كن كبيرات أو صغيرات. عربا أي محببات لأزواجهن. محببات عندي مشكولة هنا بكسر محببات، محببات ومحببات ومتحببات، متحببات محببات محببات ومتحببات. نعم متحببات، متحببات لأزواجهن. بس عربا أي متحببات لأزواجهن، والواحدة يقال لها عروب. ما في محببات ومتحببات، هنا متحببات ومتحببات، متحببات ومحببات ما في، نضيفها أحسن عليكم. شوف الأس، شوف الكلام فسين متحببات عربا. قال بغوي أحسن عليكم، قال أي عواشق متحببات إلى أزواجهن أو متحببات إلى أزواجهن. متحببات أو متحببات في تاء. نعم متحببات. نعم. ومحببات ما في ومحببات. قل آه ما ذكر هذا البغوي. هكذا. قال متحببات. ها؟ قال متحببات. نعم هذا متحببات. نعم متحببات. نعم القرطبي قال العواشق لأزواجهن. خلاص متحببات. نعم أحسن الله إليكم. عربا أي متحببات لأزواجهن، والواحدة يقال لها عروب. أترابا أي متقاربة في السن لأصحاب اليمين. متقاربات. متقاربات في السن. نعم أحسن الله إليكم. أي متقاربات في السن. مش بعده لأصحاب اليمين. نعم أتراب من أحسابيكم ذكر مفسرون أن في سن واحدة. أتراب عندك متقاربة في السن. نعم يعني في سن واحدة متقاربات. المتقاربات يعتبر في سن واحدة. نعم أحسن الله إليكم. لأصحاب اليمين أي أي هذه الثواب وهذا الثواب والنعيم العظيم لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين أي جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة، وثلة من الآخرين أي وجماعة كثيرة من آخر هذه الأمة، فأصحاب اليمين من صدر هذه الأمة وآخرها متقاربون. إيش؟ ثلة من الأولين. ثلة من الأولين أي جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة، وثلة من الآخرين أي وجماعة كثيرة من آخر هذه الأمة. فأصحاب اليمين من صدر هذه الأمة وآخرها متقاربون. وفيه أن أصحاب اليمين أكثر عددا من السابقين المقربين، وهم دونهم في الفضل والثواب والجزاء. فيه إيش؟ وفيه أن أصحاب اليمين أكثر عددا من السابقين المقربين، وهم دونهم في الفضل والثواب والجزاء. من أين هذا أخذ؟ نقوله في السابق الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، دل على أن أصحاب اليمين أكثر. ثلة جماعة كثيرة، وجماعة جماعة كثيرة من السابقين، وجماعة في جماعة كثيرة من الأولين، وجماعة كثيرة من الآخرين، وجماعة من السابقين. أما السابقين قال قليل من ثلث من الأولين إيش، وقليل من الآخرين، قليل من الآخرين. نعم أحسن الله إليكم. هل المقربون هم 70,000 الذين وردوا في الحديث أو أعم منهم؟ الأغلب أعم. نعم نعم يشتركون في إيش؟ يشتركون في النعيم لا شك، لكن النعيم تفاوت. نعم كل منهم عندهم خدم، لكن السابقون أكمل. نعم في كل شيء أكمل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى هذا على وجه الاستدلال على أن أصحاب اليمين أكثر من السابقين، أنه ذكر في أصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين، وذكر في إيش في السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فوصفهم بالقلة من السابقين، فدل على أنهم أكثر في أصحاب اليمين. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وأصحاب الشمال وهم الكفار بجميع أصنافهم. ما أصحاب الشمال؟ أسلوب يراد به تحقيرهم وتفخيم ما هم عليه وما يصيبهم. في سموم وحميم، السموم هو الهواء الحار. تفخيم أسلوب يراد به تحقيرهم وتفخيم ما هم عليه وما يصيبهم. من العذاب والنكال، من العذاب والنكال. صلى الله عليه وسلم. وتفخيم ما هم عليه وما يصيبهم من العذاب والنكال. صلى الله عليه وسلم. نعم. في سموم وحميم، السموم هو الهواء الحار، والحميم هو الماء الحار. فهم بين هواء حار وماء حار، قد اشتد غليانه حتى بلغ الغاية في غليانه. صلى الله عليه وسلم والعافية. فإذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم. ثم يعيدها الله لهم مرة أخرى، وظل من يحموم. يعيدها الله مرة أخرى يزداد العذاب، يعني العذاب متجدد. قال الله تعالى في الجلود: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكذلك الأمعاء التي قطعها الماء الحار يعيدها الله ليذوقوا العذاب مرة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وظل من يحموم، أي ظل من دخان أسود، لا بارد ولا كريم، أي لا يفيدهم بردا ولا فائدة فيه، بل هو زيادة في عذابهم. نسأل الله السلامة. ثم بيّن الله تعالى أعمالهم الخبيثة التي استحقوا بها ذلك العذاب والهوان، فقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي كانوا في الدنيا منعمين، فليس لهم هم إلا لذات أنفسهم وتنعيم أجسامهم والإقبال على شهوات بطونهم وفروجهم، حتى حملهم هذا الترفه والتنعم على الانغماس في ملذات الدنيا ونسيان الآخرة وإضاعة أمر الله تعالى وارتكاب المحرمات، وكانوا يصرون على الحنث العظيم التي يعظمها الشرك وارتكاب المحرمات التي يعظمها الشرك. أحسن الله عليكم. الشرك بالله. نعم. ظاهر هذا الكلام على المشركين. نعم. لا مشركين، ما في شك. العصاة وصف الموحدين لهم وضع آخر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا كله. حتى حملهم هذا الترفه والتنعم على الانغماس. سيأتي منهم ينكرون البعث، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا لا مبعوثون، هؤلاء هم المشركون. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. حتى حملهم هذا الترفه والتنعم على الانغماس في ملذات الدنيا ونسيان الآخرة وإضاعة أمر الله تعالى وارتكاب المحرمات التي أعظمها الشرك. الشرك بالله. التي أعظمها الشرك بالله. نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الذنب العظيم، وأعظم الذنب الشرك بالله والكفر به. فهم كانوا يصرون عليها ويلازمونها حتى ماتوا عليها. صلى الله السلام عليه. وكانوا يقولون، أي على وجه الإنكار والاستبعاد والتكذيب: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون. فأنكروا إمكانية بعثهم وبعث آبائهم بعد أن صاروا إلى هذه الحال. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه تعالى سيجمع الأولين والآخرين من بني آدم، فقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي مؤقت بوقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، وهو يوم القيامة، فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى ويفصل بينهم بحكمه العدل. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، وهي شجرة تنبت في أصل النار خبيثة الطعم كريهة المنظر، وأكلهم من هذه الشجرة لا يفيدهم شيئا فليست طعاما ذا فائدة، فإذا أكلوها وهي شجرة تنبت وهي شجرة تنبت في أصل النار خبيثة الطعم كريهة المنظر، صلى الله عليه وسلم، وأكلهم من هذه الشجرة لا يفيدهم شيئا فليست طعاما ذا فائدة، فإذا أكلوها وقفت في الحلق فلا تدخل ولا تخرج، صلى الله عليه وسلم، فمالئون منها البطون. ظاهر هذه الآية أنه يتحلل منها شيء ويذهب إلى الكبد حتى يملأوا بطونهم منها، أحسن الله إليكم، يذهب إلى الكبد، نعم، حتى يملأوا بطونهم منها فشاربون عليه، أي على هذا الأكل أو على هذا الزقوم من الحميم، وهو الماء الحار الذي اشتد غليانه حتى بلغ النهاية، وذلك لشدة ما أصابهم من عطش لأكلهم من شجر الزقوم. ولهذا وصف شدة شربهم منه فقال تعالى: فشاربون شرب الهيم، أي الإبل العطاش أو الإبل المريضة التي لا تروى لإصابتها بداء الهيم، فلا تروى حتى تموت. والمعنى أنهم يكثرون من شرب هذا الماء الحميم الذي ليس فيه فائدة ولا نفع، وإنما يشربونه زيادة في عذابهم ويستمرون على شربه مع أنه لا يرويهم، كما أن الإبل الهيم العطاش لا تروى. إيش المعنى؟ والمعنى أنهم يكثرون من شرب هذا الماء الحميم الذي ليس فيه فائدة ولا نفع، وإنما يشربونه زيادة في عذابهم ويستمرون على شربه مع أنه لا يرويهم، كما أن الإبل الهيم العطاش لا تروى، صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: هذا نزلهم، أي ضيافتهم يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، فضيافة هؤلاء الكفار دخولهم النار وأكلهم من شجر الزقوم وشربهم عليه من الحميم مع ما ينتظرهم من أنواع العذاب الأليم والمهين. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. أصحاب الميمنة ذكركم لهم في التفسير ذكرتم فقط أنهم الذين يعني قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، أصحاب الميمنة، نعم، في أوله، هل هو هذا فقط؟ لأني في التفسير يعني زادوا على هذا، نعم، قال: هم الذين يعطون كتبهم بإيمانهم، وقال الحسن والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين، نعم، على أنفسهم، نعم، هم هذه أعمالهم وهذا عطاءهم، يعني هم اللي اقتصروا على الواجبات تركوا المحرمات ويعطون كتبهم بأيمانهم كايرهم كالسابقين، أعطى الكتب هذا باليمين مشترك جميع المؤمنين، نعم. لكن ذكرتم ولم يكن لهم نشاط لفعل المستحبات، نعم، يعني هل يكون لفعل المستحبات كالنوافل أو غيرها؟ نعم، النوافل ما عندهم يعني نشاط مثل السابقين فاقوا عليهم فعل المستحبات والنوافل، نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقرر الله تعالى في هذه الآيات وقوع البعث والمعاد يوم القيامة بالاستدلال على الإعادة بالبداءة، وهو دليل عقلي يقر به كل عاقل، وقد استدل الله تعالى به على البعث في كثير من الآيات، ومنها هذه الآيات، حيث قال تعالى: نحن خلقناكم، أي ابتدأنا خلقكم وأنشأناكم وأوجدناكم من العدم، فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث كما صدقتم ببدء خلقكم؟ لأن من ابتدأ خلقكم وأوجدكم من العدم قادر من باب أولى على إعادتكم بعد موتكم. أفرأيتم ما تمنون، أي من المني الذي يستقر في رحم المرأة، فهذا المني من الذي يخلقه ويصوره حتى يكون إنسانا سويا؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا استفهام تقريري لأنهم يعلمون ويقرون به. نحن قدرنا بينكم الموت، قيل جعلناه مقدرا بآجال معلومة وأعمال منها طويل وقصير ومتوسط، فمنهم من يرد إلى أرذل العمر، ومنهم من يموت قبل ذلك. وقيل ساوى بين أهل السماء والأرض في الموت، فكل نفس ستموت سواء من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من غيرها من المخلوقات. فيكون معنى قدرنا هنا قضينا. وقيل ساوى بين أهل السماء والأرض في الموت، فكل نفس ستموت سواء من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من غيرها من المخلوقات. فيكون معنى قدرنا هنا قضينا. وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين، على أن نبدل أمثالكم، أي أن نغير أجسادكم بأجساد أخرى يوم القيامة، فيبدلهم الله خلقا آخر بدلا منهم، وننشئكم فيما لا تعلمون، أي ننشئكم في شيء لا تعلمونه من الصور والهيئات والصفات، وهو سبحانه قادر على كل شيء. وهذا فيه تحذير وتهديد. قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، أي ننشئكم في شيء لا تعلمونه من الصور والهيئات والصفات، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وهذا فيه تحذير وتهديد. ولقد علمتم النشأة الأولى، أي علمتم وتيقنتم النشأة الأولى، وهي أن الله خلق أباكم من تراب ثم خلقكم من نطفة، ولم تكونوا قبل ذلك شيئا، فهذه النشأة الأولى لا تخفى عليكم. قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى، أي علمتم وتيقنتم النشأة الأولى، وهي أن الله خلق أباكم من تراب ثم خلقكم من نطفة، ولم تكونوا قبل ذلك شيئا، فهذه النشأة الأولى لا تخفى عليكم. فلولا تذكرون، أي فهل لا تعتبرون بذلك وتستدلون بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وأن من قادر على إنشائكم أول مرة قادر على إعادتكم وبعثكم مرة أخرى للجزاء والحساب، فتستعدوا لذلك بالتوبة النصوح والعمل الصالح والإيمان بالله ورسله. فلولا تذكرون، أي فهل لا تعتبرون بذلك وتستدلون بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وأن من قادر على إنشائكم أول مرة قادر على إعادتكم وبعثكم مرة أخرى. لا إله إلا هو. نعم. إن الله لا يعجز شيئا في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. نعم. للجزاء والحساب، فتستعدوا لذلك بالتوبة النصوح والعمل الصالح والإيمان بالله ورسله. تستعدون. ما في نصب ولا جل. نعم. فتستعدون لذلك بالتوبة النصوح والعمل الصالح والإيمان بالله ورسله. أحسن الله إليكم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يعدد الله تعالى في هذه الآيات نعمه على عباده حتى يقروا بتوحيده وإخلاص الدين له، فقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون، أي من شق الأرض من شق الأرض وإثارتها وإلقاء البذر فيها أأنتم تزرعونه أي تنبتونه أم نحن الزارعون، بل الله تعالى وحده هو الذي يقره في الأرض وينبته ويمنيه حتى وينميه صلى الله عليكم وينبته ويمنيه وينميه نعم صلى الله عليكم خربتني فيها بل الله الذي ينبته وينميه نعم شيخنا أحسن الله فتستعدوا لذلك بالتوبة النصوح مش قبلها فهل تعتبروا بذلك تحطيط فجاء بعدها فتستعدوا أظن تستعدون فهل تعتبرون فتستعدوا نعم فتكون الفاء سببية فتحذف النون نعم. قوله تعالى أم نحن الزارعون بل الله تعالى وحده هو الذي يقره في الأرض وينبته وينميه حتى يستوي ويثمر وينتفع به العباد وهذا من خصائصه تعالى. ثم بين تعالى قدرته على إهلاك هذا الزرع قبل استوائه وحصاده والانتفاع به فقال تعالى لو نشاء لجعلنا أي هذا الزرع حطاما أي يابسا متحطما ثم بين تعالى إيش ثم بين تعالى ثم بين تعالى قدرته على إهلاك هذا الزرع قبل استوائه وحصاده والانتفاع به فقال تعالى لو نشاء لجعلنا أي هذا الزرع حطاما أي يابسا متحطما قبل أن يستوي ويحصد فلا ينتفع به فظلتم تفكهون أي تندمون وتأسفون وتحزنون وتفكهون في المقال قائلين إنا لمغرمون أي أصابتنا غرامة بهلاك هذا الزرع بعد التعب في حرثه والإنفاق في إصلاحه بل نحن محرومون أي حرمنا من الانتفاع بهذا الزرع بعد هلاكه. ثم ذكر الله تعالى منته عليهم بالماء الذي يشربونه فقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون بل الله تعالى هو الذي أنزله بل الله تعالى هو الذي أنزله ثم جعله يستقر في الأرض ثم يستخرجه الناس عن طريق حفر الآبار والعيون لو نشاء جعلناه أجاجا أي مرا مالحا لا يستسيغ الإنسان له مذاقا لكن من رحمته تعالى بعباده أن جعله عذبا حلو المذاق لهم وهذا من أعظم النعم على الناس لشدة حاجتهم إلى الماء وقيام حياتهم به ولهذا حثهم على شكرها فقال تعالى ولهذا حثهم على شكرها شكرها نعم فقال تعالى: فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون الله على هذه النعمة العظيمة؟ ثم ذكر الله تعالى منته عليهم بالنار وما فيها من المنافع العظيمة، فقال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون وتقدحون وتستخرجونها من الحجارة والحديد، أأنتم أنشأتم شجرتها، وهي شجرة المرخ وشجرة العفار. فضلت تفكهون ايش؟ قولوا فضلت تفكهون، اي تندمون وتأسفون وتحزنون وتفكهون في المقال قائدين إن لمغرمون. ايش؟ فضلت تفكهون اي تندمون وتأسفون وتحزنون وتفكهون في المقال قائلين إن لمغرمون. شوف ايش عندك، عندك مكتوب تتناولون تتناولون عندك اشكال بغاوي قرطبي والحافظ قال بعضهم: فظلتم تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم من المصيبة. نعم. في إحراقه مكبر ما نسمع. نعم. السلام عليكم. قال القرطبي: فظلتم تفكهون أي تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم. قاله الحسن وقتادة وغيرهما. وفي الصحاح: وتفكها أي تعجب، ويقال تندم. قال الله تعالى: فظلتم تفكهون أي تندمون، وتفكهت بالشيء تمتعت به. فضلت. نعم. البغوي أحسن يقول فضلتم، وأصله فضللتم. نعم. ثم قال: تفكهون تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم، وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل. وقيل: تندمون على نفقاتكم، وهو قول يمان. أو نعم نظيره فأصبح يقلبك فعل ما أنفق فيها. وقال الحسن: تندمون على ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة. وقال عكرمة: تتلاومون. تفسيركم: تندمون وتأسفون وتحزنون وتفكهون في المقال قائلين إن لمغرمون، أي أصابتنا غرامة بهلاكي. ماشي. تمام. نعم. صلى الله عليكم. نعم. إنا لمغرمون، أي أصابتنا غرامة بهلاك هذا الزرع بعد التعجب بعد التعب في حرثه والإنفاق في إصلاحه، بل نحن محرومون والإنفاق في إصلاحه، بل نحن محرومون، أي حرمنا من الانتفاع بهذا الزرع بعد هلاكه. ثم ذكر الله تعالى منته عليهم بالماء الذي يشربونه، فقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن من السحاب أم نحن المنزلون؟ بل الله تعالى هو الذي أنزله ثم جعله يستقر في الأرض، ثم يستخرجه الناس عن طريق حفر الآبار والعيون. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مرا مالحا لا يستسيغ الإنسان له مذاقا، لكن من رحمته تعالى بعباده أن جعله عذبا حلو المذاق لهم، وهذا من أعظم النعم على الناس لشدة حاجتهم إلى الماء وقيام حياتهم به، ولهذا حثهم على شكرها، فقال تعالى: فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون الله على هذه النعمة العظيمة؟ ثم ذكر الله تعالى منته عليهم بالنار وما فيها من المنافع العظيمة، فقال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون وتقدحون وتستخرجونها من الحجارة والحديد، أأنتم أنشأتم شجرتها، وهي شجرة المرخ وشجرة العفار. فإذا أخذ غصنان أخضران منهما وحك أحدهما بالآخر خرج من بينهما شرر النار. أم نحن المنشئون بل هو الله تعالى وحده من أنشأ شجرتها وأودع فيها هذه الخاصية؟ وقد علم الله تعالى بني آدم استخراج النار من أنواع متعددة كما في هذا الزمان من الأدوات التي صنعها الناس. نحن جعلناها تذكرة، أي تذكر بنار الآخرة. أم نحن المنشئون؟ نعم. كما في هذا الزمان من الأدوات التي صنعها الناس قبل. نعم. أم نحن المنشئون هو الله بل هو الله تعالى وحده من أنشأ شجرتها وأودع فيها هذه الخاصية. نعم. وقد علم الله تعالى بني آدم استخراج النار من أنواع متعددة كما في هذا الزمان. في هذا الزمان. نعم. نعم. وقد علم الله تعالى بني آدم استخراج النار من أنواع متعددة في هذا الزمان من الأدوات التي صنعها الناس. قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة التي صنعها الناس. قد علم الله كذا. أحسن الله إليكم. قد علم الله. نعم. وقد علم الله تعالى بني آدم. طيب. أحسن الله إليكم. قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة، أي تذكر بنار الآخرة ومتاعا للمقوين، يتمتع وينتفع بها المسافرون وكذلك غيرهم. وإنما خص المسافرين للتنبيه على شدة حاجتهم إليها وأنهم أولى من غيرهم، وإلا فمنافعها عامة للمسافرين والمقيمين ينتفعون بها بالطبخ والإضاءة والاصطلاء وغيرها من المنافع. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك عما لا يليق به، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه وله العظمة المطلقة. ففي حثهم على تسبيحه وتعظيمه وشكره تعالى بالقلب. نعم. نعم. بالقلب تعظيما وباللسان تسبيحا وبالجوارح بعبادته وحده دون ما سواه وباستعمال هذه النعم في طاعته ومرضاته، فهذا هو الشكر، وهو سبب بقاء هذه النعم في الدنيا، وسبب النجاة والسعادة في الآخرة. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله تعالى لا أقسم بمواقع النجوم، لا ليست زائدة، لا معنى لها، لا ليست زائدة لا معنى لها كما قال ذلك بعضهم، لأنه ليس في القرآن الكريم شيء زائد لا معنى له، وهي إما للتأكيد أي تأكيد القسم وإما لنفي، وإنما هي للتأكيد. نعم. قلتم وهي إما للتأكيد ولا نعم. وإما لنفي قول المشركين. بل هي ولا وإنما هي، ولا ليست زائدة بل هي، لأني ذكرتم أنتم الآن نعم بس وإنما يقول وإنما هي بدل وإنما هي للتأكيد. نعم. نعم وإنما هي للتأكيد. طيب القول الثاني نفي قول المشركين. طيب. نعم. وإنما هي للتأكيد، أي تأكيد القسم. نعم. وإما وإما نفي قول المشركين أو نفي. أحسن الله إليكم. وإنما هي للتأكيد، أي تأكيد القسم، أو لنفي قول المشركين وزعمهم الباطل في القرآن الكريم بأنه سحر وكهانة. والمعنى لا، أي ليس الأمر كما تزعمون أيها المشركون. أقسم بمواقع النجوم، في المراد بمواقع النجوم قولان، قيل هي النجوم التي في السماء، أي مواقعها ومشارقها ومغاربها، وقيل هي نجوم القرآن، وأنه نزل منجما على حسب الحوادث. ثم عظم الله تعالى من شأن هذا القسم فقال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وذلك لعظمة المقسم عليه وهو القرآن الكريم. ولهذا قال تعالى: إنه لقرآن كريم، أي كثير الخير والعلم، في كتاب مكنون، أي مكتوب في كتاب مكنون، أي موقر مصون محفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. وذلك أن قريشا زعمت أن القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله بأنه لا يمسه إلا المطهرون. ذلك أن قريشا نعم وذلك أن قريشا زعمت أن القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله بأنه لا يمسه إلا المطهرون. وقيل إن المراد به المصحف، وأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون خبر بمعنى الأمر، والمعنى أنه لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا، أي متوضئا، لكنه قول ضعيف، والصواب القول الأول. كلام الحافظ. البغوي قال لا يمسه، أي ذلك الكتاب المكنون، إلا المطهرون وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة. يروى هذا عن أنس، وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية وقتادة وابن زيد أنه الملائكة. وروى حسان عن الكلبي قال هم السفرة الكرام البررة. نعم. قال عكرمة ثم قال قال الفراء ثم قال قال عكرمة: وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن. قال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات. وظاهر الآية نفي ومعناها نهي. قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه، وهو قول عطاء وطاووس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلم. وبه قال مالك والشافعي، وقال الحكم وحماد أبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب. نعم. قرطبي لا بس ما بطلها، أو القول أو القول الثاني ما المستطرد، بس أول القول الأول. عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. ثم ذكر عن قتادة قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون. وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. حافظ تغير قولين. هذا كلام الحافظ من كثير أحسن. هذا قرطبي. بسم الله إليكم. في آخر الأقوال الحافظ قال: وهذا القول قول جيد، يقصد ما تنزلت به الشياطين. ولا يخرج عن الأقوال التي قبله. ولا يخرج. وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. نعم. بعد. إيش؟ نعم. نعم. قرطبي. أحسن الله إليكم. قرطبي قال قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون اختلف في معنى لا يمسه، هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى، وكذلك اختلف في المطهرون من هم. فقال أنس وسعيد بن جبير لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة، وكذا قال أبو العالية وابن زيد إنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم، فجبريل النازل به مطهر والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون. أحسن الله عليكم. قال هذا كله قول واحد وهو نحو ما اختاره مالك. قال وقيل الثاني قيل معنى لا يمسه لا ينزل به إلا المطهرون أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. وقيل لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. وقيل المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر. وهو الأظهر. نعم حسن. ثم ذكر حديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب في هنا اقرا بس اقرا ما قرا اول. نعم احسن. لا يمس المطهرون. قال قلتم وهم الملائكه وذلك ان قريشا. نعم كمل. نعم خبر بمعنى الامر والمعنى انه لا يمس المصحف الا من كان طاهرا اي متوضئا، لكن قول ضعيف. لا قبل قال الرسول طهر القول الأول. نعم وهم الملائكة وذلك أن قريشا زعمت أن القرآن تنزلت به الشياطين فأخبر الله بأنه لا يمسه إلا المطهرون. نعم. وقيل المراد به المصحف وأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون خبر بمعنى الأمر، والمعنى أنه لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا أي متوضئا، لكنه قول ضعيف. نعم. والصواب القول الأول. بس لكن القول ضعيف اشطب عليه. نعم الصواب قول أزهر قوله. نعم هو المتقارب والأرجح القول الأول أرجح أو الأظهر والأظهر القول الأول والأظهر القول الأول. نعم لعل ابن جرير الطبري لعله يرجح والله أعلم أنه الملائكة والله أعلم. نعم والأظهر القول الأول بس والأظهر بدل الصواب والأظهر القول الأول. شو قول أخوك ضعيف اشطب عليه. نعم بعد. نعم خبر معنى الأمر والأظهر القول الأول. نعم الأظهر القول الأول. نعم. وأما وجوب الطهارة لمس المصحف فقد دل عليه حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وله أسأل. وأما بدل وأما وقد دل بدل وأما بدل وأما وقد دل إيش على وجوب الطهارة. لا أنت مذكرت قد دل على وجوب الطهارة. نعم وقد دل على وجوب الطهارة لمس المصحف حديثه. وقد دل على وجوب الطهارة لمس المصحف حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وله أسانيد يشهد بعضها بعضا، وقد أخذ به الأئمة الأربعة كلهم وقالوا بأنه لا يمس القرآن إلا متوضئ، وإذا كان القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. هذا قال الشيخ الإسلام تيمية كما قرر ذلك الشيخ الإسلام تيمية بعد. نعم. وقد أخذ بالأئمة الأربعة كلهم. نعم. كما قرر ذلك الشيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيرها. نعم وقد أخذ به الأئمة الأربعة كلهم كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وقالوا بأنه لا يمس القرآن إلا متوضئ، وإذا كان القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فمن باب أولى ألا يمسه من بني آدم إلا الطاهر، تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، لا كما تزعم قريش من أنه سحر وكهانة، بل هو منزل من الله تعالى، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، سمعه جبرائيل أو جبريل من الله عز وجل، ثم نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أفبهذا الحديث، أي القرآن الكريم، أنتم مدهنون أي مكذبون، وهو إنكار عليهم. وقيل أي تريدون أن تداهنوا وتمالئوا الكفرة فيه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تمالئوا أي تريدون أن تداهنوا وتمالئوا الكفرة فيه، تداهنوا وتمالئوا كذا. البغاوي ذكرت فبهذا مدهنون. قال يا أهل مكة، أفي بهذا الحديث يعني القرآن، أنتم يا أهل مكة مدهنون. قال ابن عباس مكذبون. قال مقاتل بن حيان كافرون نظيرة. بس نعم أحسن الله إليكم. نعم قال مقاتل بن حيان كافرون نظيره، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والمدهن والمداهن الكذاب والمنافق، وهو من الإدهان أو الإدهان، وهو الجري في الباطن على خلاف الظاهر. إيش فبهذا الحديث المدهنون؟ نعم هذا كلام من؟ أحسن، هو قال أول شيء مدهنون البغوي. نعم الحافظ قرطبي أنتم مدهنون، فبهذا الحديث أنتم مدهنون. نعم ذكر الأقوال التي ذكرها البغوي، فبهذا الحديث أنتم مدهنون. إيش قال؟ السلام عليكم. قال أنتم مدهنون أي مكذبون، قاله ابن عباس وعطاء وغيرهما، والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه كأنه شبه بالدهن في سهولة. وقال مقاتل بن سليمان وقتاده مدهنون كافرون. وقال المؤرج المدهن المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره. قال القرطبي. نعم أحسن الله. والحافظ أفبهذا الحديث خطاب لمن؟ قال ذكر الخطاب أفبهذا الحديث المدهنون، هو خطاب للمؤمنين أو خطاب للكفار؟ ذكر أنتم يا أهل مكة، ذكر البغوي قال أنتم يا أهل مكة، بهذا الحديث يا أهل مكة، يعني القرآن أنتم يا أهل مكة مدهنون كذا. هذا البغوي، هذا البغوي. نعم. والحافظ ذكر عن ابن عباس أي مكذبون غير مصدقين. خطاب ذكر الخطاب لأهل مكة، ما ذكر أحسن، لكن ذكر القول الثاني عن مجاهد، وقال مجاهد مدهنون أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. صار خطاب المؤمنين. طيب والحافظ هذا كلام الحافظ أحسن. ها يقول إيش؟ ذكر عن ابن عباس أي مكذبون غير مصدقين، وقال مجاهد مدهنون أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. بس نعم. وإن صرح بالتكذيب والكفر. إذا كان الخطاب يعني في قوله خطاب من خطاب أهل مكة والثاني خطاب إيش للمؤمنين. خطاب أهل مكة فبها أنتم مدهنون يعني مكذبون، خطاب المؤمنين يعني تداهنون وتمارئون. هذا يعني مداهنة يعني مساهل. نعم مساهل معهم. نعم ايش عندك بهذا الحديث؟ اي القران الكريم انتم مدهنون اي مكذبون، وهو انكار عليهم لاهل مكه، والخطاب لاهل مكه او خطاب الكفار بهذا الحديث انتم مدهنون. نعم اي مكذبون والخطاب لاهل مكه. أي مكذبون والخطاب لأهل مكة وهو إنكار عليهم. نعم. وقيل أي تريدون أن تداهنوا وتمالئوا الكثارة فيه، وهو خطاب والخطاب للمؤمنين. وقيل إذن خطاب الكفار، القول الأول الثاني خطاب المؤمنين. وقيل إيش؟ وقيل أي تريدون أن تداهنوا وتمالئوا الكثارة فيه، وهو خطاب للمؤمنين. نعم. وما قدمناه أولى، والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. إيش؟ وعن مجاهد أي منافقون في التصديق به، تقولون للمؤمنين آمنا به وإذا خلوتم إلى أخوانكم قلتم إنا معكم، والخطاب عليه للمنافقين. وما قدمناه أولى، والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. الكفار ما لك الخطاب المؤمنين منافقين الكفار أو منافقين. ابن الجوزي ذكر القولين لكن لعله ما قال. ايش قال ابن الجوزي؟ قال فيه قولان انتم مدهنون، قال فيه قولان احدهما مكذبون قاله ابن عباس والضحاك والفراء، والثاني ممالئون الكفار على الكفر به. يعني الان كانه قريب. قاله مجاهد، قال ابو عبيده المدهنون مداهن، وكذلك قال ابن قتيبه مدهنون اي مداهنون. لا بس خطاب الكفار وخطاب المؤمنين. وقيل ايش؟ قال الثاني رجع التفسير. وقيل أي تريدون أن تداهنوا وتمالئوا الكفارة فيه، وهو خطاب للمؤمنين. نعم. نعم. قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قيل وتجعلون حظكم من هذا القرآن. نعم نعم. قيل وتجعلون حظكم من هذا القرآن التكذيب به، وهو قول الحسن لأن سياق الآيات في القرآن الكريم لأن نعم. وقيل نعم. وقيل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي وتجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والخير أنكم تكذبون وتنسبون ذلك إلى غير الله فتقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن هذا نزل بعد في الحديبية بعد في على أثر سماء من الليل، فلما صلى من الفجر أصبح قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله، قال أصبح من العباد مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا من فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. نعم. قال تعالى نعم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. بارك الله فعلا فلولا بارك وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا صلى الله عليه وسلم. شيخ.